وقد احتجم في هذه المرة وحجمه أبو طيبة رضي الله تعالى عنه، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صاعين من الطعام، أعطاه صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه، كلم مواليه أن يخففوا عنه من العمل، وهذا من تمام الأجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه صنيع هذا الرجل فأعطاه أجرته، وكلم مواليه أيضا أن يخففوا عنه، وهذا دليل على أن هذه الأجرة من الأجر الحلال، وعلى أن هذا العمل ليس من الأمور من الأعمال المستخبثة ولا من الأعمال المنهية عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى الحاجم أجرته، أعطى الحاجم أجرته، فأجر الحجام ليس من الكسب الخبيث بل هو من الحلال الطيب. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما كانوا يسألون عن أمر من الأمور ما كانوا يهجمون على الفتوى ولا يسرعون بالتقوض، بل كانوا يعودون إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلتمسون في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام ما عسى أن يجدوا فيه الجواب الكافي بإذن الله. فأنس رضي الله عنه عندما سئل عن هذا ذكر أن أبا طيبة حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه أجرته وكلم مواليه فخففوا عنه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا أكد على أهمية الحجامة وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، من أمثل وأفضل وأنفع الأدوية الحجامة، الحجامة والقص البحري الذي تقدم ذكره في الحديث السابق، فإن هذه بإذن الله تنفع وليست لها مضر. وأيضا قال أنس رضي الله عنه نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. العذرة كما قلنا هذه فروح تخرج في فم الصبي في أعلى سقف الحلق، واعتاد كثير من الناس على فتحها، يغمزونها هكذا لتنفتح حتى يخرج ما فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأن هذا فيه تعذيبا للصبي الصغير بما لا يحتمله. والدواء موجود في القدس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يدلك هذا المكان في القدس ويشفى بإذن الله من غير حاجة إلى تعذيب الصبي مثل هذا العمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل هذا موسى وقومه، قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم يذكر في باب التوكل ويذكر في باب ما أكرم الله به هذه الأمة وما أكرم به نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذكره المصنف هنا لمناسبة بعض جمله لكتابة الطب، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن بعضا من أمته يمتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن يدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون، يدخلون الجنة هكذا 70,000. وهذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يثبت هذا لنبي غيره ولا لأمة غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أرادوا أن يتعرفوا أوصافهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فعرفهم، ما ذكر أنهم من أهل الصدر الأول ولا من بعدهم ولا من أهل القرون الثلاثة ولا من أول الأمة ولا من آخرها، ولكن ذكر أوصافهم، وهذا يعني أنهم يحتمل أنهم أن يكونوا من الأولين ومن الآخرين، وفضل الله سبحانه وتعالى يسر الجميع. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا في شأن التداوي، قلنا إن التداوي سنة مشروعة، لكن إذا ترك الإنسان التداوي ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه فهذا جانب عظيم من جوانب التوكل، كما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من تعلمون، عندما مرض رضي الله تعالى عنه مرضه الذي مات فيه، قال له أهله: هل نأتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. رفض أن يقبل هذا الأمر منهم، لأنه يوقن علم اليقين أن الذي أمرضه إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر عليه هذا المرض فإن شاء شفاه. ولكن هذه أحوال خاصة أيها الإخوة، هذه ليست في حق عامة الناس، هذه أمور قل من يوجد من أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه خير الخلق لأنه تداوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لكل الأمة، ليس لهذه الفئة القليلة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لكل الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تشق على هذه الأمة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أحوال خاصة قد لا يطيقها إلا أقل القليل كأمثال أبي بكر وغيره، أما عامة الناس فإن المشروع في حقهم أن يتداووا، وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه دفعا لظن السوء ولوسوسة الشيطان. ربما لو ترك عامة الناس التداوي ثم بعد ذلك أصابتهم عاهات أو ماتوا عقب هذه الأمراض من غير تداوي لأساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا اعترضوا على الأقدار، ولا بدأوا في التلاوم: لو أننا فعلنا، ولو ولو ولو ولو، مع أن لو هذه تفتح عمل الشيطان. فحسما لهذه المادة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وفعله، أمر بالتداوي وفعله. نعم، نعود إلى الحديث. الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أطلعه الله عليه، وهذا حق أيها الإخوة يجب اعتقاده ولا يجوز التشكيك فيه بحال من الأحوال، يجب أن نوقن بأن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، رآه أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ولله سبحانه وتعالى أن يطلع من شاء من خلقه على بعض أمور غيره، له أن يطلع من شاء من خلقه على بعض أمور غيبه، أما أن يطلع مخلوق على غيب الله كله فهذا أمر لا يمكن أن يحصل بحال من الأحوال، لأنه حينئذ لا فارق بين الخالق والمخلوق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. يطلعه على أشياء فضله بها وعرفه إياها. فالله بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام أحوال الأمم يوم القيامة، فعرضت عليه الأمم وأنبياؤها، فكان النبي يأتي ومعه الرهط النفر، هؤلاء هم أتباعه، هم محصلة دعوته. هذا النبي الذي جاهد وأبلى في الله أحسن البلاء وبدل كل ما في وسعه يأتي يوم القيامة ومعه الرهط النفر القليل الذين آمنوا به، كيف يكون هذا بجانب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته؟ لا يقاس. لكن ما بالك هذا ربما كان أكثر قبولا عند بعض الناس من نبي من أنبياء الله يأتي وليس معه أحد، يأتي نبي وليس معه أحد. ورد في بعض الروايات يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. وهذا ليس بحال من الأحوال دالا على تقصير ولا تفريط، بل أنبياء الله صفوة الخلق، هم المصطفون الأخيار أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولا يتطرق إليهم شك بحال، وبذلوا كل ما في وسعهم وأدوا حق ربهم، ولكن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يكن هناك من الأنبياء من هو أطول عمرا من نوح عليه السلام. نوح عليه السلام ومقامه في قومه في سبيل الدعوة شيء لا يكاد يوصف، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة 950 سنة لبثها نوح في قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. هذه المدة، ولذلك ندرك ونوقن أن فضل الله سبحانه وتعالى علينا إنما يتحقق عندما نسعى لتحقيق ما طلبه الله سبحانه وتعالى منا، وأما النتائج فهي بإذن الله، بإذن الله. لو أن الإنسان لا يؤجر على عمله ولا ينجو من التبعة عند الله إلا إذا تحققت النتائج لهلك أكثر الخلق، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه رتب الأجر على التسبب، وأما النتائج فبإذن الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ فقط، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى سوادا عظيما في الأفق فقال من هذه؟ هذه أمتي. قالوا لا، هذا موسى وقومه. ثم بعد ذلك رأى سوادا أعظم من هذا ملأ الأفق فسأل فقيل هذه أمته، أعدادها وحجمها أكبر الأمم جميعا، ملأ الأفق حجمها ما بين السماء والأرض، ملأ حجم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا أن من هؤلاء من أمته أن 70,000 منهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. المعروف أن الخلق جميعا في عرصات القيامة يحشرون فيها للحساب، والحساب نوعان، نوع من الحساب عرض يعرف الله سبحانه وتعالى بعض عباده أو عباده الذين أراد لهم النجاة يعرفهم بما بنعمه عليهم وبذنوبهم فيقررهم بها ثم يتجاوز عنهم. وأما أهل الشقاء وأهل النار والعياذ بالله فإنهم يحاسبون حسابا عسيرا في ذلك اليوم. ولهذا جاء في الحديث من نوقش الحساب هلك، أو من نوقش الحساب عذب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحساب حساب أهل الخير وأهل الجنة إنما هو العرض، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ومن إكرامه لنبيها عليه الصلاة والسلام أنه يدخل 70,000 من هذه الأمة الجنة بلا حساب، عرفنا بلا حساب وبلا عذاب. هناك من المؤمنين من العصاة أصحاب المعاصي، عصاة المؤمنين مؤمنون بالله ولكن عليهم معاصي ولهم ذنوب من الذنوب الكبائر تدخلهم النار فيعذبون بها حتى يطهرون من ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء 70 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يتشوف إليه كل إنسان مسلم، يتمنى أن يحصل هذه الفضيلة، أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله الجنة هذا المدخل الكريم بدون أن يحاسبه وبدون أن يعذبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا لأصحابه دخل بيته، فقام الصحابة يتشاورون فيما بينهم ويتراجعون من عسى أن يكون هؤلاء 70,000. فرد بعضهم على بعض وقالوا هؤلاء 70 هم نحن، لأننا آمنا بالله وآذرنا رسوله عليه الصلاة والسلام وقمنا معه كذا، فهم نحن أو أبناؤنا، أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام، لأننا ولدنا في الجاهلية وربما سلفت منا ذنوب وسلفت منا آثام بسبب معيشتنا في الجاهلية، لكن أبناؤنا عاشوا في الإسلام وما رأوا إلا الخير، فلعل أبناؤنا هم من 70. فتشاوروا وبدأوا يتناقشون ويتحاورون ويرد بعضهم على بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم. وهذه مسألة أيها الإخوة يجب أن نتوقف عندها قليلا، خروج النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال وفي أحوال أخرى مماثلة دليل على وجوب البيان والتبليغ في وقت الحاجة حتى لا يضل الناس وحتى لا يقعوا في الفتنة. هذا يؤكد الوجوب على أهل العلم وعلى أهل البصيرة وعلى أهل الدعوة في بيان حكم الله سبحانه وتعالى وفي بيان حقائق الدين حتى لا يختلط الأمر على عامة الناس. الصحابة عندما كثر منهم هذا اللغط خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وبين لهم من هم هؤلاء 70. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله، هل الرقية ممنوعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى المرضى، ورقي النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، ورقى بعض أصحابه المرضى فأقرهم على ذلك. كيف يقول إنهم الذين لا يسترقون؟ بعض العلماء قالوا هم الذين يتركون التداوي بالكلية كما ذكرنا ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ثقة بأنه هو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الدواء، وهذا لا يحصل إلا من قلة قليلة من الخلق. بعضهم قالوا لا، إن المقصود الرقى الممنوعة في الشرع كرقى الجاهلية التي تذكر فيها أسماء الأصنام والأوثان أو أسماء الشياطين وأسماء الجان كما يفعل بعض الناس، هذه الرقى هي الممنوعة. فهؤلاء الذين يلجؤون إلى هذه الرقى ليسوا من 70، ليسوا من 70,000، لأن هؤلاء اتكلوا على غير الله سبحانه وتعالى فوكلهم إلى ما اتكلوا عليه. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مع هذا التطير، قال لا يسترقون ولا يتطيرون، والتطير من شأن من؟ من شأن أهل الجاهلية. التطير من شأن أهل الجاهلية، أهل الجاهلية استهوتهم الشياطين والعياذ بالله، فكان عندهم من المفاسد الشيء الكثير، كانوا يذبحون بعض أنعامهم لشياطينهم، وكانوا يسيبون بعضها، وكانوا يقتلون أولادهم، وكانوا يأيدون بناتهم، وكان يعتدي بعضهم على بعض، ويذبحون لأصنامهم إلى آخر ما هنالك. وكانوا يتطيرون، يتطيرون بماذا؟ يتطيرون بالأشخاص وبالطيور. التطير منسوب إلى ماذا؟ إلى الطير، مقصود به الطيرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا عدوى ولا طيرة. الطيرة ما هي؟ أن يرى الإنسان طيرا ذاهبا إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار فيأتمر بهذا المنظر الذي يرى، يريد السفر فيحرك طيرا، فإذا ذهب الطير ذات اليمين استبشر بهذا السفر فسافر، وإذا ذهب الطير إلى ذات الشمال تشاءم وتطير من هذا السفر وتركه. وقد يكون هناك أناس مختصون بهذا الأمر، أناس يزجرون الطير، يزجرون الطير لمن أراد، الذي يريد السفر يأتي عند هؤلاء فيزجر له طيره، فإذا ذهب ذات اليمين عزم على السفر، وإذا ذهب ذات الشمال مثلا ذهب وترك السفر. وهناك أيضا بعض أنواع من الطيور كانوا يتشاءمون بها، إذا رأوا البوم وقع على البيت، أو إذا رأوا الغراب أو نحو ذلك، هذه كلها كانوا يتطيرون بها ويحكمونها في تصرفاتهم، يحكمونها في تصرفاتهم. ولو حققنا في هذا الأمر أيها الإخوة فإن نجد أن هذا من ضعف العقل أولا قبل أن يكون من قلة الدين، من ضعف العقل. طائر لا يفقه من أمره شيئا، قد يذهب يمنة وقد يذهب يسرة بدون قصد، فكيف يحكمه الإنسان العاقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ وقال جل ذكره ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كيف يحكم هذا الطائر الأعجم في تصرفاته؟ وكيف يجعل تصرف هذا الطائر دليلا على الخير أو دليلا على الشر؟ لعبرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يعلم الأمر على حقيقته، فيجب أن نسند الأمر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسترقون ولا يتطيرون، هذا التطير من فعل الشيطان ومن أفعال أهل الجاهلية، فأهل الإيمان لا يفعلونه، حتى وإن زين لهم بعض المشعوذين وبعض الأفاقين هذه الأمور فإنهم لا يقبلونها. يجب أن يراجعوا أنفسهم، ليس هذا من فعل أهل الإيمان بل هو من فعل أتباع الشيطان ومن فعل أهل الجاهلية، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الكي كما مر معنا من الأدوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الكي هذا قد يكون فيه مفاسد أخرى تنجم عنه كما ذكرنا، فتركه لمن قدر عليه أفضل، فهؤلاء يتجنبون هذه الأمور ويزيدون على ذلك أنهم على ربهم يتوكلون في كل أمور. يعني قضية التوكل عندهم قضية كبيرة جدا، يعني اليقين بالله والثقة به عندهم أكبر من كل شيء، فلذلك هم يتركون هذه الأمور جهدا فيها، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو خالق الأسباب، فلذلك يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فالنهي ذكر هذه الأمور في هذا الحديث إنما هو في معرض الذم، ولهذا حملها بعض العلماء، حمل الرقى هنا على الرقى الباطلة التي لا تجوز شرعا. والتطير كما هو معلوم وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كما تأتي معنا في أحاديث أخرى بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة، يعني الصحابة كما تعلمون يحبون اتباق الخيرات عملا بقوله تبارك وتعالى فاتبقوا الخيرات، كانوا يحرصون على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تحصيل البركة من كلامه ومن المقام معه. فبادر أحد الصحابة عكاشة رضي الله تعالى عنه، الذي أصبح قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه مضرب المثل في السبق، قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم. فلما سمعه الصحابة قاموا إلى هذا الخير، قام سعد بن معاذ رضي الله بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال سبقك بها ربك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا صرف لطيف، كلام طيب مؤثر، أقفل به الباب وسد به الذريعة، لأنه لو قبل من هذا قبل من الثالث ومن الرابع، وربما قام من ليس أهلا لذلك من المنافقين من اليهود من أهل الفسق والمعاصي ممن لا ينطبق عليهم هذا الحديث، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن نكون منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقفل هذا الباب، قال سبقك بها عكاشة، انتهى الأمر. وهذا لا يعني أن الصحابية الذي قام بعد عكاشة لا يمكن أن يكون منهم، لا، قد يكون في علم الله أنه منهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقفل هذا الباب حتى لا يفتح عليه فيه شيء لا يرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.